حديث 1882 عن أم سلمة كسة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بيش پیغمبري عليه الصلاة والسلام كتشكاك المال أم سلمة في وجهها سفعة بسر وجابت ويت زربون فيك شويبون نطبيعيبون فقال بيش پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت استرقوا لها بسحكنا رقياك تشتكين بيبا خوين فإن بها النظرة شنكو جاف يذي كتشكت يعني اكي جافك يلي